سبحان الله. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو المسلمين من أجل السبايا ومن أجل الأموال ومن أجل الدنيا، ولا من أجل رضا الله ومن أجل الجنة؟ هو ده اللي حدث. يجي بقى المجرم البحيري يجيب الكلام ده الأول، طبعا قدم مادة الناس يسقفوا له، مش كده ولا لا؟ ما احنا عندنا هبل وخايبين، قدموا له مادة يروح منتقل درجة أعلى. يقول لك اوعوا تفتكروا ان الكلام ده كلام دول بس. طبعا لما جت الخبل تقيلة في حكم مصر عن طريق الإخوان، كانت مادة سخرية لولد مجرم زي باسم يوسف، عميل للغرب أيضا، كانت مادة سخرية على المشايخ، يفتح القنوات الفضائية وبسم الله ما شاء الله الخيبة التقيلة مليانة، يعني ايه مش واحد بس، لا ده انت تفتح تلاقي العبط كتير قوي، العبط كتير قوي. والخيبة خلت بس يوسف ما كانش بيعمل حاجة خالص غير انه يجيب لك المقطع ويقول لك ايه رأيك، الناس يقعدوا يضحكوا بس، ملوش غير كده، يجيب لك الداعية العبيط عشان يقعد يضحك عليه، لكن ما جابش واحد بيقول قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم عشان ينقضه، جاب ناس هتقولي راجل فاكرين ولا نسيته؟ فاكرين المآسي اللي كنا بنشوفها؟ ثم انتقل بعد كده قال لك لا اوعوا، مش هدفه ان يقف عند دول، لا، الرجل مرتب، الرجل مرتب، هو مجرم بس محرك، في ايد بتحركه درجه درجه حتى يرتقي الى مين؟ الوهابيين. المواقف عند محمد بن عبد الوهاب لسه انتقل لابن تيمية وبقى يتكلم الكابتن ابن تيمية، شوف المجرم الكابتن ابن تيمية، ابن تيمية بيه سخرية ابن تيمية، ثم انتقل للأئمة الأربعة، وده خلي بالك خط أحمر عند المسلمين، ده فيه كتير من المسلمين فاكرين الأئمة الأربعة دول الخلفاء الأربعة، مش كده ولا ايه؟ عنده الأئمة الأربعة دول فاكرهم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، فخليه قابل، يعني هو اصبح هذا الرجل بمجرد ان يتكلم انه هو لا يخاطب الشعب المصري ولا المسلمين، هو له هدف تاني، عايز يوصل للغرب ان اللي بيحدث على ايد الدواعش مش الدواعش دول صناعة عصرية، ولا دول تلامذة الحويني ولا ابن تيمية نفسه ولا الائمة الاربعة، بل وصل لدرجة انه يتكلم عن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، ويتكلم عن الخلفاء الاربعة، ويتكلم عن حرب الردة التي قادها ابو بكر الصديق رضي الله عنه، يبقى وصل للخليفة الاول، ثم بيسخر من الاحاديث، طبعا اسقط البخاري في السكة وكل دول، وصل لاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، صدقوني المرحلة القادمة الطعن في القرآن صراحة، اصبروا عليه بس، الطعن في القرآن صراحة، ده رجل مسيس بيتحرك باجندة، هدفه في الاخر داعش تشتغل وهو يقول ايه انتوا شايفين ده يا اوروبيين، ايها الاوروبيون شايفين دول، اه هو ده الاسلام اللي جابيه محمد عليه الصلاة والسلام، ده مش تطرف ولا دول خوارج ولا دول مدرسة متطرفة، لا ده الاسلام اللي جابيه محمد عليه الصلاة والسلام، ها عايزين تخشوا في الاسلام ده؟ الهدف، الهدف تجميد المد الاسلامي اللي امريكا واوروبا خافوا على مواطنيهم من الدخول في دين الله افواجا. عرفتم مين بيصد عن سبيل الله؟ يبقى الدعوة السلمية، الدعوة العلمية اتت ثمارها، هؤلاء المجرمون، لا نقول دعوة جهادية لان الجهاد في جهاد سني وجهاد بدعي، الذي يحدث ده من الجهاد الايه؟ البدعي. فماذا كانت النتيجة؟ تقليص دور الدعوة الاسلامية، سلمنا الله واياكم. نرجع الى ما كنا بصدد. يقول قال الإمام علي ابن المديني رحمة الله عليه: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد اجتمع عليه الناس فأقروا له بالخلافة بأي وجه كانت، برضا كانت أو بغلبة، فهو الذي يخرج على الإمام المجتمع عليه، سواء كان حاكم متغلب أو كان برضا، خذوا بأي وجه كانت، برضا كانت او بغلبة، اللي هو الحاكم المتغلب، فهو شاق، اللي يخرج شاق، هذا الخارج عليه العصا، شق عصا المسلمين، وخالف الاثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. دي عقائد السلف يا اخوانا المتوترة عنه. قال: ولا يحل قتال السلطان

ثم إنه يكون لولي الأمر ذنوب أخرى فيبقى بغضه لاستئثاره يعظم تلك السيئات. يعني بيتكلم بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يصبروا على الاستئثار عليهم وأكل أموالهم من السلاطين وأن يطيعوا ولاة الأمور وإن استأثروا عليه وأن لا ينازعوهم الأمر. يقول وكثير ممن خرج على ولاة الأمور أو أكثرهم إنما خرج لينازعهم مع استئثارهم عليه، الهدف الفلوس والدنيا، ولم يصبروا على الاستئثار. ثم إنه يكون لولي الأمر ذنوب أخرى فيبقى بغضه لاستئثاره يعظم تلك السيئات. يعني هم في الأصل بيكون هدفهم عايزين فلوس وعايزين دنيا، لكن السلطان لو أعطاهم منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. فلما يلاقوا نفسهم محرومين من العطايا دي يبدأ يقول لك إيه، بس الرئيس يا جماعة سايب علينا إسلام البحيري، شايف الرئيس يا أخواننا ما بيطبقش مش عارف إيه، الرئيس بيعمل إيه مش عارف إيه للفنانين والفنانات، مش كده ولا إيه؟ له سيئات، يبدأوا يعظموها. تعظيم السيئات ده كان من أجل إيه في الأصل؟ مش عشان هم شايفينها سيئة، عشان إيه؟ انحرموا من العطايا، واخدي بالك؟ فبيقول لك ثم إنه يكون لولي الأمر ذنوب أخرى فيبقى بغض لاستئثاره يعظم تلك السيئات. اسمع ويبقى، اسمع دي بقى مهمة أوي، سطرين وخلاص. ويبقى المقاتل له، المقاتل لولي الأمر، ظانا أنه يقاتله لئلا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ومن أعظم ما حركه عليه طلب غرضه إما ولاية وإما مال، يا ولاية يا مال، هذه القضية. وهو ظان في نفسه إنه بيقاتل من أجل ألا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وصلت الرسالة ولا لسه ما وصلتش؟ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.